بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد بن علي بن وهف القحطاني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، اتقوا الله تعالى، فقد قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن من أخطر الجرائم وأخطر الذنوب على الإنسان ما حذر النبي صلوات الله وسلامه أصحابه رضي الله عنهم من هذا الخطر، وهو الشرك الأصغر وخطره على الأمة، وهو ينافي كمال التوحيد ومفهومه. كلما جاء في النصوص بتسميته شركا ولم يبلغ رتبة العبادة فهذا يقال له شرك أصغر. وكل وسيلة قولية أو فعلية أو إرادية يتوصل بها الإنسان إلى الشرك الأكبر فهي شرك أصغر، قد خافه النبي صلوات الله وسلامه على أصحابه كما سيأتي. أقسام الشرك الأصغر: الأول ظاهر وهو نوعان، ألفاظ وأفعال. النوع الأول الألفاظ، كالحلف بغير الله تعالى، قول ما شاء الله وشئت، وقول لولا الله عنك، وهذا من الله ومنك، أو هذا من بركات الله وبركاته، أو نحو ذلك. والحق أن يقول ما شاء الله وحده، أو يقول ما شاء الله ثم شيء، ولولا الله وحده، أو يقول لولا الله ثم أنت. أما الثالثة فهي لا تجوز، وهي العقل بالوعى، وهي من الشرك. النوع الثاني الأفعال، مثل لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه، وتعليق التمائم خوف من العين أو الجن، فمن فعل ذلك يعتقد أن هذه الأشياء ترفع البلاء بعد نزوله أو تدفعه قبل نزوله، فقد أشرك شركا أكبر. وإن اعتقد أن الله عز وجل هو الدافع للبلاء الرافع له وحده، ولكن اعتقدها سببا يستدفع بها البلاء، فقد جعل ما ليس سببا شرعيا سببا ولا قدريا سببا كذلك. وهذا الكذب، وهذا كذب على الشرع وكذب على القدر. أما الشرع فإنه نهى عن ذلك أشد النهي، وما نهى عنه فليس من الأسباب النافعة. وأما القدر فليس هذا من الأسباب المعهودة التي يحصل بها المقصود، ولولا لا من الأدوية، وليس من الأدوية المباحة النافعة، وهم من جملة وسائل الشرك. أما القسم الثاني من الشرك الأصغر فهو شرك خفي بالإرادات والنيات والمقاصد، وهو نوعان. النوع الأول الرياء والسمعة، أعاذنا الله وإياكم من الرياء والسمعة، وهو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها بما يحبوه. والفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاة والصدقة والجهاد والحج، والسمعة لما يسمع كقراءة القرآن والوعظ والذكر، ويدخل في ذلك تحدث الإنسان بأعماله وإخباره بها. النوع الثاني إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وهو إرادته بالعمل الذي يبتغى به وجه الله تعالى عرضا من مطامع الدنيا، وهو شرك في النيات والمقاصد وينافي كمال التوحيد ويحبط العمل الذي قارنه. ولا شك أن وسائل الشرك الأصغر وسائله التي توصله إلى الشرك الأكبر وسائل كثيرة، منها الغلو في الصالحين، ومنها الإفراط في المدح، ومنها ابتلاء المساجد على القبور، ومنها اتخاذ القبور مساجد، ومنها إسراج القبور، ومنها الجلوس على القبور، ومنها اتخاذ القبر غيبة والجلوس على القبور، وكذلك شد المحال، وكذلك الزيارة البدعية للقبور كان يتغرق بزيارتها وغير ذلك وشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة. ولا شك أن العمل الدنيا قد حذر الله تعالى منه، كما قال تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مدهورا مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ومن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تكلموا عني، انتبه. النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن من مس الحصى فقد لقى، وكذلك من لقى. كل إنسان يتقي الله تعالى. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب بعرض من الدنيا لم يجد عرض الجنة، أي في الجنة. والعمل للدنيا أربعة أنواع كما ذكر محمد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: العمل الصالح كالصلاة والزكاة وغير ذلك، ولا يريد الآخرة، إنما يريد أن يحفظه الله بأهله وماله، وأن يعطيه الله تعالى الصحة والمال والرزق وغير ذلك، فهذا من العمل للدنيا وليس له في الآخرة من خلاق. العمل الصالح لا يريد ثواب، وإنما يريد الرياء والعياذ بالله تعالى، هذا لا يصلح للمؤمن والعياذ بالله تعالى. العمل الأعمال الصالحة، يعمل الأعمال الصالحة، يريد مالا فقط كمن يحج عن غيره ولا يقصد وجه الله تعالى، أو يأخذ إمامة المسجد أو المعنى أو غير ذلك، أو من الوظائف الدينية، لا يريد وجه الله وإنما يريد المال، هذا كذلك من العمل الدنيا، نسأل الله العافية. الرابع: العمل بالأعمال الصالحة ولكنه يأتي بناقض من نواقض الإسلام، فهذا يكون العمل هباء منثورا والعياذ بالله. وخطر العمل بغير الله تعالى بينه الله تعالى بقوله: إنما أنا بشر مثلكم. النبي عليه الصلاة والسلام قل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا يصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه: ألن أشكرك عن الشرك؟ من عمل عملا أشرك معي فيه غيري فرده شركا. قال عليه الصلاة والسلام: من سمع سمع الله به، ومن يرائي رائي الله به، أي يوم القيامة. هذا يدل على عظم الأمر، وأن من سمع بأعماله أو بقراءته أو بوعظه أو بأعماله التي أخفاها ثم يخبرها الناس لا يريد وجه الله، فهذا يسبح الله به يوم القيامة، أي يفضحه على رؤوس الخلائق. وكذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ومن يرائي يرائي الله به، أن يفضح على رؤوس الخلائق، لأن هذا العمل لم يكن خالصا لوجه الله الكريم. وهذا مما يدل على خطر ذلك، أن أول من تسعى به النار من يعملون الأعمال الصالحة، منهم رجل جاهد في سبيل الله تعالى، والآخر كان يقرأ القرآن ويعلم الناس الخير، والثالث كان ينفق في سبل الخير فيؤتى به، فيعرف من كان يجاهد في سبيل الله، يعرف نعم الله تعالى فيعرفها، فيقول ما يقول الله ما فعلت فيها، فيقول: يا ربي قاتلت في سبيلك حتى قتلت، فيقول الله له: كذبت، إنما بعد ذلك يقال هو جيش، أي هو شجاع. وقد قيل قد حصل ما أردت، ثم يسهم به ويسحب على وجهه إلى جهنم. ويذاب الثاني الذي تعلم القرآن وتعلم العلم لكنه لغير وجه الله، يريد أن يقال قارئ ويريد أن يقال عالم، فيؤتى به فيعرف نعم الله تعالى عليه فيحذفها، فيقول الله تعالى ما فعلت بها؟ فيقول يا رب قرأت القرآن من أجلك وعلمت العلم من أجلك، فيقال له كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال هو عالم هو قارئ. وقد قد حصل ما أردت، فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى جهنم. والثالث رجل أعطاه الله من أصناف المال وينفق فيعرف نعم الله تعالى فيعرفها، فيقال له ما فعلت بها؟ فيقول يا ربي ما تركت من سبيلي تحب أن ننفق لك بها إلا أنا، فيقال له كذبت، إنما فعلت ذلك يقال هو جواد، أي هو كريم. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى جهنم، أعاذ الله وإياكم من ذلك. كان أبو هريرة رضي الله عنه يبكي إذا حدث في هذا الحديث، وهو من أفضل الصحابة، هو الذي يحفظ ما يقارب 5000 حديث، ومع ذلك يبكي لعظم الأمر. فعليك يا عبد الله أن تتذكر هذه الأحاديث، وأن تذكر أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخافون ذلك. الله تعالى مدحهم وأثنى عليهم، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة يا رسول الله أهو الرجل يزني ويشرب خمر ويسرق؟ قال لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يتقبل منه. رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. كذلك كان الصحابة يخافون ذلك. قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ما منهم من أحد إلا يخاف النفاق على نفسه، وما منهم من أحد يقول إن إيمانه مثل إيمان جبريل وميكائيل وصافي. قال كذلك الحسن البصري ما خافه إلا مؤمن، وما أمنه إلا منافق، أي النفاق أعاذ الله وإياكم من ذلك. وكان عمر رضي الله عنه يخاف ذلك، وهو الذي شهد له رسول الله عليه الصلاة والسلام بالجنة مع بشر وغيره، وهو الذي رأى له النبي عليه الصلاة والسلام قصرا أبيض في الجنة كما في البخاري وغيره. قال رأيت قصرا أبيض بجانبه امرأة تتوضأ، فقيل لمن هذا؟ قالوا لرجل من قريش. وفي رواية لعمر قال فوليت مدبرا لما علمت من غيرتك يا عمر. فبكى عمر وقال بأبي أنت وأمي أو عليك أعار. هذا الذي شهد له النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر بأن له نصر في الجنة، مع ذلك بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام خاف أن يكون من المنافقين، وأتى إلى حذيفة، لأن حذيفة أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بصفات المنافقين، وهو الذي أرسله يوم الأحزاب حتى جلس معه عليه رضي الله عنه. وحينما قال أبو سفيان انظروا كل رجل ينظر إلى من بجواره لعله يخشى ألا يكون معكم، أخشى أن يكون معكم أحد غيركم. فحينما سمع الكلام بادر وقال من أنت؟ من المشركين بجانبه. فقال ولا. فحينئذ قطع الطريق عنه حتى لا يسأله. هذا أخبره النبي عليه الصلاة والسلام ببعض أسماء المنافقين. فجاور إليه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى، فقال أيشرك بالله؟ هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم؟ يعني هل سماني من المنافقين؟ فقطع الطريق عن غيره. فقال لا، ولا أزكي بعدك أحدا. هذا عمر رضي الله عنه والله. فمن كان يخاف النفاق دائما على نفسه فينجو، لأن من خاف أدرج، ومن أدرج بلغ المنزل. فعليك يا عبد الله أن تتقي الله تعالى. ولهذا قال ابراهيم التيمي ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. ويذكر عن أبي الدرداء أنه قال اللهم إني أعوذ بك من خشوع النفاق. قيل ولم خش ما خشوع النفاق؟ قال أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. ويذكر عنه رحمه الله تعالى انه قال: لن استيقنت ان الله تعالى تقبل مني ركعه واحده كان ذلك احب الي من الدنيا وما فيها، لان الله يقول: انما يتقبل الله من المتقين. قال عبد الرحمن بن ابي ليلى: ادركت 20 و100 من الانصار من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما منهم من احد يسال عن مسأل الا ود ان اخاه كفاه. كثير من الناس اذا كانوا في المجالس، خاصه بعض من يدعي العلم، حينما يسال بعض الناس سؤالا بعض الناس يساهم بالاجابه. كان الصحابه رضي الله عنهم يتانون في ذلك، يبدا من الاول ثم يعيد الى الثاني الى ان يعود السؤال الى الاول، خوفا من الله وضعا، خوفا من الرياء، خوفا من السمعه. المسلم عليه ان يعلم بان الصحابه هم افضل الناس بعد الانبياء ابو بكر وعمر رضي الله عنهما وغيرهم، هم من افضل الناس، بل افضل الناس بعد الانبياء ابو بكر وعمر، ومع ذلك كانوا يخافون هذا. اسال الله تعالى باسماء الحسنى وصفات العلى ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، انه ولي ذلك والقادر عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه انه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله تعالى واسالوا الله تعالى الاخلاص والتوفيق والتسديد والاعانه، فان العمل لا يقبل الا اذا كان خالصا لوجه الله الكريم، صوابا على سنه النبي صلوات الله وسلامه عليه، بقول النبي عليه الصلاه والسلام: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، ولقوله: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اسال الله تعالى ان يجعل عملي واعمالكم واعمال المؤمنين خالصة لوجه الله الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأسأله عز وجل أن يصلي ويسلم ويبارك على نبينا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه، وارض اللهم عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في دورنا، واصلح ولاة أمورنا، واجعل ولاتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونعوذ نستغفرك لما نعلم ونستغفرك لما نعلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجعة نعمتك وجبن سخطك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل المجاهدين في سبيلك لعباد كلمتك يا ذا الجلال والإكرام في كل مكان. اللهم ثبت جنودنا إنك على كل شيء قدير. اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم.